أسدل الحزن الستار يمي كاس المر دار وانتزع بسمة هنا وابدل الفرحة نار ودع الغالي ومضى والترابه ارتضى لتطول بالحياة أو أنا عمري قضى. أسدل الحزن الستار يمي كاس المر دار أسدل الحزن الستار يمي كاس المر دار وانتزع بسمة هنا وابدل الفرحة نار نكسى لحظات الوداع تنتزع فرح انتزاع ابتدى فيها الألم وابتدى درب الضياء أسدل الحزن الستار يمي كاس المر دار أسدل الحزن الستار يمي كاس المر دار وانتزع بسمة هنا وابدل الفرحة نار حسرة النبيك وقهار كل لحظة لي شهار نومي عن عيني جفال وعفيني حتى السهار أسدل الحزن الستار يمي كاس المر دار أسدل الحزن الستار يمي كاس المر دار وانتزع بسمة هنا وابدل الفرحة نار هي يا دنيا الهموم لك على الهاني طعوم كنت عايش مهتني أحسب الفرحة تدوم أسدل الحزن الستار يمي كاس المر دار أسدل الحزن الستار يمي كاس المر دار وانتزع بسمة هنا وابدل الفرحة نار صرت بالدنيا غريب كنت مغبوط القريب حتى لحظات الهنا ابتدت عني تغيب أسدل الحزن الستار يمي كاس المر دار